أهلا بكم في حلقة جديدة من أجدبني يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا طويل الصنف، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصبروا من رأيه. فسألت عنه فقيل معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرته فوجدته قد سبقني بالتهجير، والتهجير يعني أن يأتي الإنسان في أول الوقت، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال: أكثر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في، والمتجاورين في. لا أدري لماذا أحب هذا الحديث وتجذبني صفات معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ هذا الذي أكثر السؤال يوما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: كف عليك لسانك يا معاذ، تراه اليوم وأول صفة تميزه أنه طويل الصمت. إذن حديثنا اليوم عن الصمت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسر العبادة الصمت. ويقول: الصمت أرفع العبادة. إذن هو عبادة. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. والصمت صفة الأنبياء وصفة الصالحين. عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، وكان يطيل الصمت، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لهند بن أبي هالة، وكان ربيبا لرسول الله، ربيبا يعني ابن زوجته، وهذا هند هو ابن السيدة خديجة رضي الله عنها من زوجها الأول، فقال له: صف لنا رسول الله. قال: كان بأبي هو وأمي طويل الصمت، دائم التفكير، متواتر الأحزان، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم. هل الصمت أفضل أم الكلام أفضل؟ متى نصمت ومتى نتكلم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معناه أن يقول خيرا أو يسكت عن شر. إذن الكلام يكون أفضل إذا كان في خير، والصمت أفضل من قول الشر كالغيبة والنميمة والاستهزاء بالناس. يقول العلماء أن دماغ المرأة مثل دماغ الرجل، ولكن يختلف أن للرجل مركزين للذاكرة، ومركز واحد للكلام متوضع فوق أحد مركزي الذاكرة. أما المرأة فلها مركزين أيضا للذاكرة، ولكن هناك مركزين أيضا للكلام متوضعان فوق مركزي الذاكرة، لذلك ترى أن المرأة دائما أكثر كلاما من الرجل. بالطبع هذا ابتلاء من الله تعالى للمرأة، واختبار لها لتستغل هذه النعمة فيما ينفعها وينفع أسرتها وأمها وأمتها وأهلها وجيرانها. والحقيقة أن تربية الأولاد تحتاج إلى كثرة كلام وطول، وتحتاج إلى طول صبر وصمت. فالمرأة أقدر من الرجل على إجابة تساؤلات الطفل، وعلى الصبر على جداله وعلى تعليمه. والمرأة إذا استخدمت هذه الصفة بالعلم وبالتعليم فإنها تفوق الرجال. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أكثرت الكلام، ولكن فيما خدم الدين والمسلمين. فقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2110 أحاديث، وهذا طبعا معروف في عالمنا الإسلامي، وأن السيدة عائشة صنفت ثاني راوية للحديث بعد سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومعروف أيضا عالميا أن المرأة تفوق الرجل في حقول التدريس والتعليم. إذن الكلام أفضل إذا كان في الخير، وإلا فالصمت. Thank you.